بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي هو في الحقيقة يتحدث عن صفحات من التاريخ الحديث، لكن خصصته عن احتلال الإنجليزي لمصر، بعد أن خصصت جزءا منه عن الحملة الفرنسية على مصر، ثم الحملة الفرنسية على الجزائر، ثم خصصت هذه الحلقات عن الحملة البريطانية على مصر لأهميتها ولعظم آثارها ونتائجها، ليس على مصر فقط بل على الدول العربية المحيطة وعلى كثير من دول العالم الإسلامي. وقد ذكرت لكم في الحلقة الماضية أن أحمد عرابي الضابط استطاع أن يصل إلى مركز مرموق في بين إخوانه الضباط لقوة شخصيته ولعظم تأثيره وبلاغته وفصاحته، وبدأ يطالب بالحقوق. المطالبة اتخذت أوجها متعددة. الوجه الأول كان يطالب بترقية ونظام واحد للترقية، ليس هناك فرق بين ضباط الشركس والضباط الأتراك والضباط المصريين، المهم فسجن، أخذ وسجن، عقد له محاكمة وسجن هو ورفيقاه، وتحرك الجيش لأول مرة في تاريخ مصر ليخرج الضباط الثلاثة من السجن. فشعر عرابي بشيء من القوة الكبيرة بين يديه. الخديو ماذا يصنع؟ في مجلس الوزراء تحدثوا وتناقشوا، فكان هناك وزير الأوقاف اسمه محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي رجل نشأته نشأة أدبية، كان شاعرا مجيدا مفلقا، وكان أيضا خريج لمدرسة عسكرية، فجمع بين هذا وذاك. محمود سامي البارودي كان أول الشعراء المجيدين المتميزين في العصر الحديث. يعني عرفنا أن الأدب المصري والعربي عموما انحط كثيرا في القرون المتأخرة، فجاء محمود سامي البارودي ليكون أول شاعر عظيم قوي، يعني شعره مثل شعر الأقدمين في بلاغة ورصانة وجزالة وقوة في الألفاظ والمعاني وإلى آخره، فبهر الناس بشعره وتعلم على يديه بعد ذلك شوقي وحافظ، وكان يغشيانه في مجلسه بعد الثورة وبعد ما عاد من سريلانكا من النفي، سأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. محمود سامي البارودي كان وزيرا للأوقاف، فطلب الخديوي من الوزراء أن تكلموا، فتكلم محمود سامي البارودي وأشار على الخديو بوجوب تهدئة الأوضاع ولف المسألة وإنهاء القضية. فأقال الخديو، أقال عثمان رفقي باشا وزير الحربية السابق الذي كان يقوم على التفرقة بين الضباط وزرع بذور الفتنة، وعهد إلى محمود سامي البارودي بوزارة الحربية، كان سمى الجهادية، مع كونه وزيرا للأوقاف. فيعني هذه عجيبة، فصار محمود سامي البارودي الشاعر الأديب صار وزيرا للحرب وللجهاد. طبعا هنا أيضا نصر آخر للعرابي. لماذا؟ لأن محمود سامي البارودي من المقربين للضباط هؤلاء، وأيضا اشترك معهم بعد ذلك في الحزب الوطني، اشترك معهم في كل مراحل الثورة، ونفي معهم بعد ذلك خارج البلاد في الحوادث التي ستأتي إن شاء الله تعالى. فعين إذن محمود سامي البارودي وزيرا للحربية. ثارت مشكلة في مصر. الذي حدث أن في اسكندرية جندي من الجنود قتلته عربة، دهسته عربة، فالجنود غضبوا وأخذوا رفيقهم هذا وذهبوا إلى قصر الخديو، وكان الخديوي أنذاك في الاسكندرية في قصره، وثارت ضجة وجلبة ودخلوا القصر بالقوة، فسأل الخديوي عن السبب، قالوا هذا السبب، جندي مات وكذا. يعني هذا لا يرفع إلى الخديوي مثل هذه القضايا، هذه قضايا التحقيق وترفع على الشرطة والبوليس إلى آخره. غضب الخديوي جدا وأراد أن يكسر شوكة الضباط وأن يجري تغييرات في البلد، أن يقدم هذا ويؤخر ذاك، أن يأتي بضباط اسكندرية إلى القاهرة وقاهرة اسكندرية حتى يفرق عرابي وجمعه. فهم عرابي هذه المسألة واتخذها تكأة لمطالبة أعظم وأكبر، المطالبة الأولى كانت بالترقيات وكذا، المطالبة الثانية كانت بطرد وزير الجهادية عثمان رفقي باشا ووفق على طلبه. المطالبة الثالثة كانت مطالبة صعبة جدا، أن خديوي يوافق على الدستور وإنشاء المجلس النيابي، إسقاط الوزارة، رفع عدد أفراد الجيش. وحتى يفعل ذلك، هذا ما ختمت به الحلقة الماضية، حتى يفعل ذلك قام بحركة عجيبة وعجيبة جدا لم تعهد من قبل في أي دولة عربية إسلامية، ودع عنك مصر، يعني هذه ما عهدت بها فيها من قبل. فالذي حدث أنه قرر مع حزبه الوطني سرا أن يقوم بمظاهرة شاملة، الجيش يقوم بمظاهرة شاملة وينقلب على الخديو. هذه الثورة العرابية هنا. فعلا حرك الجيش واتجهوا إلى سرايا عبدين، القصر الحكم في عبدين، وكان عدد الجيش كبيرا، وتحرك الضباط، وتقدم أحمد عرابي شاهرا سيفه يريد أن يقدم مطالب الأمة للخديو، فإن وافق وإلا عزلوه. هذه الخطة. كان الخديو آنذاك معه كيلفن المراقب المالي الإنجليزي، كيلفن اسمه، وكان معه أيضا كوكسن قنصل بريطانيا في إسكندرية، كان معه آنذاك في سرايا الحكم في عبدين. نزل كيلفن وكوكسن مع الخديو ومع بعض المقربين من الخديو، لأن الخديو شعر بحراجة موقفه، حتى حرسه الخاص انحاز إلى عرابي، بدأ يشك في كل من حوله. المهم نزل إلى الخديو، نزل ليقابل أحمد عرابي. كوكسن أشار إليه بأن وشجعه بأن يأخذ مسدسه ويقتل عرابي مباشرة، يقتله بمسدسه. وظن كوكسن أنه إن صنع الخديو ذلك خاف الضباط وتفرق جمعهم، لكن الخديو كان أعقل، قال له: ألا ترى أننا محاطون بجدران أربعة، بجدران أربعة، وألا ترى هذا الجيش والضباط والجنود، فلو قتلته لا حدث ما لا يحمد عقبه. ففعلا ما فعل ذلك الخديو، لكن لما اقترب عرابي من الخديو شاهرا سيفه صاح فيه حرس الخديو وطلبوا منه أن يغمد سيفه فأغمده، ثم قال: ماذا تريد؟ ماذا جئت بالجيش إلى هنا؟ قال: أنا عندي مطالب، وعدد عليه المطالب: الدستور، المجلس النيابي المستقل، الوزارة المستقلة، رفع عدد الجيش. قال: أنتم إيش؟ أنتم عبيد إحساناتنا، هذه الأرض أنا ورثت عن أبائي وأجدادي. انظروا للحاكم المتغطرس عندما يتحدث بلغة المتجبر المتغطرس المتكبر ولا يلتفت للأخطار الموجودة. قال: هذه بلاد ورثت عن أبائي وأجدادي وأنتم عبيد إحساناتي أو إحساناتنا. فعرابي رد عليه قال: نحن لسنا عبيدا إلا لله، لن نستعبد بعد اليوم، نحن أحرار ولن نستعبد بعد اليوم. فالتفت الخديو إلى كوكسن وقال: انظر ماذا يقول هذا. فأشار عليه كوكسن، قال: ادخل إلى السرايا، المناقشة صارت عقيمة، ما يمكن بعد ذلك تحدث مناقشة هادئة، ادخل إلى السرايا أي إلى القصر وأنا سأتحدث نيابة عنك. للإخوة طبعا والأخوات لهم أن يتعجبوا، يعني ما لهذا أن يتحدث؟ ومن هو هذا؟ قنصل بريطانيا في إسكندرية، لماذا يتحدث مع الخديو؟ وأنا أرى أن هنا عرابي أخطأ بالسماح لكوكسن يتحدث معه، كان لابد له أن يرفض ويرفض رفضا باتا، يقول له: أنت إنجليزي ومالك في مصر والمصريين، أغرب عن وجهي، ما يكلمني إلى الخديو أو من ينيب الخديو من يكون له صلاحيات ويكون من أهل مصر. للأسف الشديد عرابي، يعني سآتي على تقويمي، ليس الوقت وقت تقويم عرابي، لكن عرابي وقع في بعض الأخطاء، منها أنه لم يكن صاحب نظرة استراتيجية بعيدة المدى، لم يكن صاحب مكائد مثل الإنجليز والمشهورين بها. فعرابي استسلم للمناقشة مع كوكسن ورضي. كوكسن بدأ قال له: ماذا تريدون؟ هذه مطالب، ليست مطالب وزارة جهادية، هذه مطالب الأمة. فعرابي قال له: أنا نائب عن الأمة، لن أتحرك حتى تنفذ مطالبي هذه. فقال له: أنت تعلم أن هذا يعني استخدام القوة وتعريضكم للهلاك. قال: نحن مستعدون، ومهما يكن من أمر سنقاوم. قال معنى هذا أن الأعداء سيتسلطون عليكم، يقصد إنجلترا، يهددوا بإنجلترا. قال أي عدو يأتينا سنفنيه أو نفنى نحن عن آخرنا. حماسة وقوة وعزة في الخطاب، جيش. فقال له يعني محذرا ومنبها إنكم ستتعرضون لمسألة صعبة. فقال عرابي نحن مصممون وفي وقت اللزوم سأجمع 1,000,000 جندي يكونون تحت رهن أمري وإشارة وطوع إشارتي. عرابي كان في عرابين عموما كان فيهم شيء من التجاوز، وسماه بعض المؤرخين بالغرور، أنا ما أسميه الغرور لكن أسميه التجاوز في التقدير. فإن عرابي لا يستطيع أن يجمع 1,000,000، وثبت أثبت الأحداث أنه لن يستطيع ولا يستطيع. سأتي بالأحداث إن شاء الله تعالى. هنا كوكسن طلب أن يتفاهم مع الخديوي، دخل وجد الخديوي مجتمع مع بعض وزرائه يتنفاوضون. فقرر الخديو ومع كوكسن ومع مجموعة المراقبين الأوروبيين أن يستجيب للمطلب الأول، هو عزل رياض باشا وإسقاط الوزارة وتأليف وزارة جديدة. رأى أن يستجيب لهذا الطلب، ولكن المطلبان الآخران ماذا عنهما؟ هذا سأتي عليه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم مرة أخرى بعد فاصل الإخوة والأخوات. كنت تحدثت معكم قبل الفاصل أن عرابي أجبر الخديو على قبول مطلب من مطالبه، كان له مطالب واضحة، إسقاط وزارة رياض باشا، رفع عدد الجيش إلى 18,000 على أقل تقدير، إنشاء المجلس النيابي المستقل القوي. الخديو ربما بمشورة بعض الدهاء أجابه على طلبه الأول إسقاط وزارة رياض باشا، لكن لم يجبه لطلبيه الأخيرين. قال أما رفع الجيش عدد الجيش والمجلس النيابي سأستشير السلطان في ذلك، أي العثماني. فقبل عرابي على أنه لما جاء قال لن أتحرك حتى تنفذ مطالبي هذه، وكان يمكن لو ألا يتحرك حتى تنفذ مطالبه لأن القوة من ورائه والجيش ما زال محاصرا السراي في عبدين، وكان ممكن أصلا يقوم بانقلاب على الخديوي وتعيين من شاء غير الخديوي، وكان يملك هذا. لكن الهيبة التي كانت موجودة للحكم وللدولة العثمانية وللخديو ربما منعته على جرأته وقوته سبحان الله. نحن الآن نحاكم عرابي لمرحلة صعب أن نحاكمه عليها، لابد أن نحاكم الشخص يا إخوة إلى ظروف بيئته وأحوال زمانه. نحن الآن بعد 130 سنة يعني من هذه الحركة نتحدث نقول والله كان يمكن يفعل كذا يمكن يفعل كذا، لكن الهيبة الطاغية التي كانت الدولة العثمانية ما زالت باقية في نفوس المصريين، إضافة لهيبة الخديو إلى إضافة لهيبة الموقف، إضافة إلى إسقاط وزارة رياض باشا وكانت مطلبا شعبيا مهما وأجيب له، هذه جعلته لا ينتبه إلى الشرطين الأخيرين على قوتهما رفع عدد الجيش وإنشاء المجلس النيابي. هذه مسألة يعني عموما الناظر أن ينظر نظر أخرى يقول والله الرجل حقن الدماء ووافق على الطلب وخمدت الفتنة، يعني نظرة إيجابية أخرى لما فعل عرابي ممكن أن يقال هذا أيضا، يعني مسألة تختلف في تقويمها الأنظار. المتحمسون يقولون لا، كانت هذه فرصة ممكن كبيرة جدا يتخلص من الخديو الضعيف ومن سيطرة الإنجليزية والفرنسية عليه، وأن يعلن حكما آخر من نوع آخر، خاصة أن عرابي كان ينادي في مجالسه الخاصة بوجوب التخلص من أسرة محمد علي كلها، وسيأتي الحديث عن هذا بعد ذلك في تقويم الحركة العرابية إن شاء الله تعالى. هذا الذي ما جرى لأمر قدره الله تبارك وتعالى. سقطت وزارة رياض باشا وعين شريف عين رئيسا للوزراء شريف باشا. وطبعا تحدثتكم مرارا عن شريف باشا وقلت لكم أنه رجل وطني مخلص وإن انضم إلى الماسون لكن ما رأيت أثر للماسون في حياته السياسية بمعنى خيانة لبلده أو لشعبه. أما مسألة دينية هذه المسألة الإسلامية شيء آخر، يعني كان غائبا ربما إلى حد كبير في مصر في مجريات السياسة المصرية آنذاك، باستثناء التداخل القليل الذي كان لأفغاني ونفي بعده وأخرج من البلد، ومحمد عبده يعني على قدر يسير، واشتراكي مع العرابيين بعد ذلك في الثورة. الذي حدث أن شريف باشا ألف مجلس الوزراء وبدأوا يعملون بهدوء. الإنجليز والفرنسيون ساءهم ذلك، وساء أن تدخل عرابي وضغط العرابي على الخديو، وساءهم أن يأتي شريف باشا بوزارة قوية وطنية مصرية، فرفضوا في الحقيقة الاعتراف والإذعان لهذه الوزارة. الوزارة طلبت، يعني كان مطلبا كبيرا جدا آنذاك، أن الميزانية في مصر تعرض على مجلس النواب ويوافق عليها. المراقبان الماليان الأوروبيان رفضا ذلك، ورفضا تماما الرفض أن يكون للبرلمان سلطة على الشؤون المالية والميزانية في مصر. لماذا؟ قلت لكم لأن إنجلترا وفرنسا تريدان من خلال المسألة المالية والسيطرة المالية على مصر الوصول إلى السيطرة السياسية عليها، وهذا الصنيع أن أي البرلمان يتولى النظر في الشؤون المالية ويتولى النظر في الشؤون الميزانية يفوت عليهم الفرصة. فرفض الأوروبيون وعلى رأس الإنجليز والفرنسيون الاعتراف بسلطة البرلمان على الميزانية. شريف ذهب إلى حل وسط. رأى شريف وهو محق في ذلك في ظني في ظل هذه الأحداث المتتالية والصعوبات المتراكمة، رأى شريف أن يؤجل النظر في الميزانية، مجلس الوزراء يؤجل النظر في الميزانية ومناقشة البرلمان لها حتى تهدأ الأمور. الوزراء العرابيون وعرابي والمجموعة هذه متحكمة كانت، يعني في مجريات الأحداث صارت متحكمة، رفضوا ذلك رفضا باتا وأصروا على مناقشة الميزانية. صار إذن قضية خطيرة صارت بين الأوروبيين والمصريين وشريف والعرابيين من جهة والعرابيين والأوروبيين من جهة أخرى. وصلت الأمور لحل لنفق مظلم ما ملك معه شريف إلا أن يقدم استقالته للخديوي. أمر انتهى ولا يمكن أن يصلوا إلى حل، فقدم استقالته للخديوي. الخديوي عين محمود سامي البارودي رئيسا للوزراء. هذا التعيين لم يكن في مصلحة مصر لأسباب كثيرة. شريف باشا رجل عاقل حكيم مقدر الأمور، وإن كان في أخطاء لا شك كل إنسان له أخطاء، لكن عنده حكمة واتزان في تناول الأمور. محمود سامي باشا رجل عسكري وأديب، فإذا اجتمع خيال الأديب مع قوة العسكري فلكم أن تعلموا إذن ماذا يمكن أن يحدث. حماسة منقطعة النظير وإصرار عجيب على التشبث بما يريدون، تشبث كبير جدا. وعين محمود سامي البارودي عين عرابي وزيرا للحربية في وزارته، فسار عرابي في الحقيقة هو الآمر الناهي في الوزارة، صارت له الكلمة الأولى. أولا لأن محمود سامي البارودي مقرب للعرابيين، ووزير حربية الجهادية والبحرية في أي حكومة مصرية آنذاك كان له اليد الطولة وكان أعظم وزير موجود، ويعني بطبيعة الحال أن يكون له سيطرة. ومحمود سامي البارودي كان يخشى كل الخشية من إغضاب عرابي، مجموعة متصاحبة متصادقة ما يريد أن يغضبها، فكان يستجيب لمطالب عرابي وإصرار عرابي على أن يكون البرلمان النظر في الميزانية وكذا. شريف ذهب وأبعد وجاء هذه المجموعة القوية، فأسقط في يدي الخديو عندما شاهد هذا الأمر. الإنجليز والفرنسيين ضغطوا عليه من جهة، وعرابي وبارود يضغطان عليه من جهة أخرى، صار الأمر صعبا وصعبا جدا. هنا جرت حادثة، الحادثة هذه عجلت بالمواجهة بين وفي الثورة ومن ثم الاحتلال الإنجليزي لمصر. هذه الحادثة باختصار شديد أن مجموعة من ضباط الشركس 40 تقريبا اتهموا بأنهم يريدون قتل عرابي، قتله، فعقد عربي وزير حربية عقد لهم مجلسا حربيا أصدر عليهم أحكاما. النفي والتجريد من جميع الرتب والنياشين الحربية. رفع الأمر للخديوي للتصديق عليه، الخديوي رفض، رأى أن هذا الحكم حكم قاس بغض النظر. يعني بعض الناس يقولون يعني اتهموا ظلما هؤلاء الشركس، وبعض الناس يقولون لا هي مؤامرة حقيقية لتأزيم الأوضاع، والذي دفع لهذه المؤامرة هم الإنجليز لمآرب في أنفسهم. الله أعلم بما جرى، يعني كأنه ليس هنالك قول فصل في هذه المسألة. على أي حال خديوي رأى أن هذه الأحكام قاسية وقاسية جدا، أراد أن يخففها بأن يكون فقط النفي بدون التجريد من الرتب. عرابي رفض رفضا باتا، والبارودي رفض رفضا باتا، والوزارة رفضت رفضا باتا. كان يمكن عندي والله أعلم كحل وسط أن يقبل البارودي وعرابي وكذا، أنهم يقبلون هذا الحل وسط، يخرج هؤلاء الضباط ينفون إلى الخارج، وقضية التجريد من الرتب هذه قضية هامشية جدا لا تستدعي كل هذه المشكلة. لكن أصر الوزراء وأصر العرابيون وأصر الخديوي. الخديوي كان مدفوعا أيضا في إصراره على الرفض بالإنجليز والفرنسيين والأوروبيين عموما الذين نصحوه ألا يصدق على الأحكام، لأن في هذا تقوية لسلطة العرابيين وكذا. وفي الوقت نفسه العرابيون أصروا على تنفيذ الحكم. هنا حصلت مشكلة، مشكلة كبيرة وتنذر بالخطر المستطير، لأن هذا منفذ كبير للأوروبيين للتدخل. دعا العرابيون مجلس النواب للانعقاد والنظر في أمر الخديوي وشأنه وتسريع إجراءات عزله، إذن انقلاب على الخديو. المجلس النواب نظر في المسألة برمتها، وجد أن الأمر يعني تافه لا يستحق هذه الضجة كلها، ولا يستحق أصلا انعقاد من أجل قضية نياشين ورتب وكذا. ممكن تحل المسألة بأخف من هذا، لكن المسألة كانت مبيتة يبدو، وأصروا على هذا. مجلس النواب رفض أن يستجيب لمطالب العرابيين، والسبب أنه قال أن الذي أمرنا بالاجتماع يدعو يعني الاجتماع هو الخديو، فلما لم يدعو الخديو الاجتماع هذا الاجتماع ليس بقانوني ليس بنظامي، فإذا كل القرارات تخرج منه قرارات باطلة. طبعا عرابي ثار وهدد من لم يستجب له أو يكون معه تهديدا كبيرا، وحصل تجاوزات، يعني بعض الأميريلات يعني أركان الجيش قاموا بالسيف على الموجودين، ويعني واحد من الضباط قام بالسيف على الموجودين وهددهم، فلم يستجب لم يستجب مجلس النواب له، وصار هنالك مشكلة كبيرة دستورية في البلد، وصار هنالك تأزم كبير، وبدأ بعض الأوروبيين يظهر التخوف على المصالح الأوروبية كالعادة، هذه المعزوفة سئمناها، وأن مصالح الأوروبيين في خطر، وأن بدأت يعني نذر التدخل الأجنبي تظهرها هنا. فماذا حدث بعد ذلك، وكيف حل الأمر، وكيف سارت القضية، هذا الذي سآتي عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم يا الإخوة ورحمة الله تعالى وبركاته.